امرأة تسأل من كندا أن عليها صيام أيام من رمضان والنهار هناك طويل جدا والليل حوالي 4 ساعات وهي لا تستطيع صيام هذه الأيام، ماذا عليها؟ إذا عجزت عن الصيام إلى رمضان الآتي كان ينبغي أن تبادر بأن تصومها في الشتاء حيث يقصر النهار ويطول الليل، فنقول لها إذا تمكنت قبل رمضان من قضاء هذه الأيام فسوف يعتدل قريبا، يعني في سبتمبر مثلا قبل رمضان بأيام يمكن أن تقضي هذه الأيام، فإن عجزت إلى أن أتى رمضان الآتي القادم تأخرت يمكن أن تقضي في فصل الشتاء حيث يقصر النهار ويطول الليل، وعليها فدية عند جماهير أهل العلم إن قصرت في القضاء في أول السنة في أول بعد رمضان حتى عجزت الآن. فإن كان هناك تقصير في القضاء حتى عجزت الآن فإن عليها مع كل يوم فدية طعام مسكين، نصف صاع من الأرز أو طعام مسكين حتى يشبع.